مئة درهم او 99 درهم 100 الى واحدا على سنة نفق. ما فيها اشكال، هذا لا يقتضي حصر ما عدا سنة نفق في هذا. لكن لما اقول ليس عندي الا 100 ليس لله يسعى ولا 99 اسما لا. نعم. ولهذا في حديث نفسه، في حديث اللهم ان عبدك وابن عبدك وابن امتك ناصيتك يدك ماض في حكمك عدل في قضاءك اسالك بكل اسم ولك سميت بنفسك وانزلته في كتابك واعلنت احد من خلقك واستاثرت بي في علم الغيب انك انت تجعل القران الى اخره. نعم كمل. قال حدثنا محمد بن طريف بن خليفه البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ابو مالك الازعي عن ابي حازم عن ابي هريره وابو مالك عن ربعي عن حذيفه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنه. الله اكبر. وازلفت الجنه للمتقين غير بعيد. نعم. فياتون ادم فيقولون يا ابانا استفتح لنا الجنه فيقول هل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم ادم لست بصاحب ذلك. هذا دليل على ان الجنه التي اخرج منها ادم عليه السلام كانت جنه الخلد وليس الجنه في الارض او بين السماء والارض كما ذهب اليها بعض العلماء. الصواب ان الجنه التي اخرج منها ادم هي جنه الخلد. استفتح لنا الجنه، اي جنه هنا؟ الجنه المعهوده اللي هي الجنه التي تكون في الاخره. فقال وهل اخرجكم من الجنه الا خطيئه ابيكم ادم، فدلال على ان المراد بالجنه هنا هي جنه الخلد. نعم. ايه انت الاخيره؟ يعني ان لك لجعل فرطعه ولك تضرب ولا فضحه ان بقيت ولم تعص، لكن الله ابتلى بهذا فعصي فاخرج فهي بسبب لانها. اما في الاخره فليس هناك عمل ولا جزاء ولا فليس هناك عمل ولا ابتلاء ولا امتحان ولا اختبار، وانما هي دار ايه؟ دار جزاء. خلاص. طيب اذا كانت دار جزاء فكيف نوفق بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اهل الجنه يلهمون التسبيح تقول سبحان الله الحمد لله، لان القائل هذا ذاكر والذاكر يريد الثواب والاجر. يلهمون ايوه يعني. طب ليه يلهمون؟ طيب ليه ما يلهموش؟ يعني هل يثابون على هذا؟ هم يلهموا يعني ليه الالهام؟ طيب يصلون ها؟ يتلذذون بذلك، فيكون هذا من نوع النعيم كما يتلذذون بالفاكهة الكثيرة والنساء وكذا، كذلك يتلذذون بالكثرة. فيكون التسبيح الذي يلهمون إياه هو نوع لذة ونوع نعيم. نعم. وهذا الإنسان يشعر به في الدنيا، يعني تجد مثلا اللي له ما شاء الله أوراد مثلا في القرآن خمس أجزاء ست أجزاء كذا، تجده اللي ما عنده أوراد كل يومين ثلاثة أو أسبوع يقرأ جزء القرآن صعب. هذا الذي يكرر تجد يشعر بها بالإيه؟ باللذة. فصار في لذة، لذة حسية يجدها الإنسان، ممكن ما يأكلش، ممكن أو ينسى نفسه في الطعام أو الشراب أو كذا، ويشعر بالنشاط والخفة وبمواقعة ذلك عند قلبه، ويؤثر ذلك على تصرفاته على منطقه، وفرح وسعيد ومشرح الصدر. كل ده تجده بكثرة الذكر والتلاوة. فكيف بقى إذا كان في الجنة؟ نعم. اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء وراء. يعود إلى موسى صلى الله عليه وسلم قال إيه إنه في إنما كنت خليلا من وراء وراء. لا يعني أقصد في المعنى وراء ذلك. هل هذا ذكر على التواضع ولا إيه؟ شوف كده إنه قال فيها شيء. طيب الاستعارة؟ نعم. يعني يقول على سبيل الاستعارة نفس الموضوع اللي هنتكلم فيه. ما فيش قال ابراهيم ليس خليل الله وليس كذا، لا. لما قال ذلك على وجه الايه؟ التواضع. نعم. يعني لست كذا، يعني لا تظن انك تخيل وكذا، يعني هناك من كان افضل مني. نعم.

لكن أصحاب النفاق الأصغر من النفاق العملي مع المؤمنين لأن هذه معاصي. أما المنافقون النفاق الأكبر هذا هؤلاء يقعون فيه. نعم. نعم. يعني النفاق الأصغر مع زي المعاصي. نعم.